لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يعني يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، أي عن القرآن، فلا يؤمن به ويكذبه ويكفره ويصد عنه. والقرآن العظيم هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فيه الإيمان به عز وجل، وفيه الإيمان بما أمرنا الله أن نؤمن به، وفيه الدلائل على ربوبيته وألوهيته، والدلائل على قدرته وعظمته وعزته سبحانه وتعالى، وفيه بيان مصدر سعادتنا في الدنيا وفوزنا وفلاحنا في الآخرة. فنسأل الله العافية من هذا الوصف، أن الإنسان يتعامى يعني يتكلف أنه يتعامى عن القرآن ويتغافل ويعرض عنه إعراضا كليا. أسأل الله العافية. الإعراض الكلي هذا إعراض الكفار، وهناك إعراض جزئي، هذا كإعراض بعض عصاة المسلمين الذين يعرضون عن كلام ربنا سبحانه وتعالى بزعم، حتى لا يكون حجة عليهم. بعض الناس من المسلمين لا يريدون أن يتعلموا دينهم حتى لا يكون حجة عليهم، يعني يظن أن ربه عز وجل لا يعلم ما يقول أو يفعل. فمثلا يعصي ربه بمعصية معينة، لا يريد أن يعلم الحكم الشرعي أن هذا حرام، يظن أن الله إذا سأله يوم القيامة سيقول: يا رب لا أعلم، وهو معرض عن تعلم دينه وتعلم الأحكام الشرعية. ولذلك تجد البعض يغضب عندما تذكره بالله وتقول له: اتق الله، وما تفعله هذا لا يرضي الله، أو أنه حرام، يغضب جدا منك. لماذا؟ لأنك قد ذكرت له أنه حرام. هو لا يريد أن يسمع هذه الكلمة، هو يريد، يظن أن الله لن يؤاخذه لأنه جاهل بالحكم. أما هو معرض، الجاهل بالحكم هو الذي لم يبلغ الحكم، يسعى لمعرفة أحكام دينه ولا يعلم هذا الحكم، فالله عز وجل لا يؤاخذه بجهله. أما هذا الذي يعرض سيؤاخذه الله عز وجل ويحاسبه على تقصيره في طلب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنعوذ بالله من هذا الوصف، وصف شنيع، وصف إن الإنسان يتعامى ويتغافل ويعرض وينسى ربه، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النسيان في اللغة بمعنى الترك، يقول لك نسيت هذا الشيء يعني تركته من بالي. الإنسان ينسى منا الشيء الذي ليس له اهتمام كبير عنده، هذه طبيعتنا كبشر، الشيء الذي ليس له اهتمام كبير ننساه، لكن الشيء اللي له اهتمام كبير تجدنا نذكره. بل ونقول لغيرنا ذكرنا به ويكون منك على بال. هؤلاء نسوا الله، نسوا الله يعني تركوه من بالهم، لا يأتي على بالهم، لا يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى على بالهم، لا يأتي على بالهم ما الذي يرضي الرحمن فيأتوه، وما الذي يغضبه فيتركوه، لا يأتي على بالهم. اسأل الله العافية. نسوا الله فنسيه، العقوبة الجزاء من جنس العمل، لما تركوا الله من بالهم تركهم الله من توفيقه، ويتركهم عز وجل يوم القيامة في النار كما تركوه في الدنيا. فنعوذ بالله من هذا الوصف. لذلك المؤمن دائما متذكر منتبه، ربه منه على بال، ربه هو همه. من كانت الآخرة همه، انظر الآخرة هي همه الأول، مرضاة رب العالمين، الآخرة هي همه، يصبح ويمسي وليس له ذكر إلا إرضاء رب العالمين، إعداد الذات. أول شيء يفكر فيه قبل أي شيء هو إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ربه منه على ذكر، يتذكر ربه سبحانه وتعالى عز وجل ويذكره ويذكر أمره سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الكفار نعوذ بالله معرضون عن الله إعراضا كليا، ما العقوبة التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة؟ قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نقيض يعني نسبب ونهيئ له شيطانا، نعوذ بالله. الشيطان في اللغة كل متوغل في الشر، أي متوغل في الشر يسمى شيطانا، سواء من الإنس أو الجن. ولذلك عندما نجد إنسانا يتوغل في الشر نقول له وانت شيطان، لأنه متوغل في الشر، يفعل الشر ويبحث عنه ويدقق فيه، أسأل الله العافية. نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين يعني صاحب. انظر قرين اللغة، أقول قرنت هذا بذاك، يعني إذا ربطتهم بحبل واحد بقى مقترنين جدا. فهذا الشيطان يصاحبه ويقارنه لا يفارقه، إذن ماذا سيفعل به الشيطان؟ نسأل الله العافية. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل. السبيل إلى الله واحد هو الإسلام، عبادة الله بما أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده السبيل، هو ده الصراط المستقيم الموصل لرب العالمين. كل الطرق مسدودة إلا طريقا واحدا، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يصدونهم عن هذا السبيل المستقيم الموصل لرضوان رب العالمين، يصدونهم عن السبيل ويزينون لهم ويؤزونهم إلى الشر أزا ويحسبون أنهم مهتدون. يزين لهم الشيطان أعمالهم فيحسب أنه مهتد وعلى هدى، وما يفعله هو الهدى، وهذا كله من تزيين إبليس لهم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قرين، قرين مقترن به، صاحبه ليل نهار، يأمره بالشر ينهاه عن الخير. هذا حاله في الدنيا، وهذه عقوبة شديدة، نسأل الله العافية. ويوم القيامة حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا، يعني يوم القيامة، وفي قراءة حتى إذا جاءنا على المثنى، أي القرين والمقارن، يأتيان يوم القيامة، أسأل الله العافية. فكما كان في الدنيا هكذا يبعثان يوم القيامة. عن سعيد الجريري قال، وهذا أيضا مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره شفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تعالى إلى النار. كان في الدنيا قارينا له، يبعث يوم القيامة إلى إيه؟ مربوط معاه في غل واحد، قارين مقترن به إلى إيه؟ الشيطان ده. كان في الدنيا بيوسوس له، في الآخرة هيشوفه بعينه. فأول ما يبعث من قبره يشفع به، يعني يصيران زوجين، يقترن به. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. عندما عياذا بالله يرى أهوال القيامة ويرى النار وما فيها من عذاب ونكال، وأن هذا هو المصير، عندئذ يقول يا ليت بيني، ليت دير التمني للمستحيل، تمني شيء مش هيحصل، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. المشرقان مشرق المغرب ومشرق ايه؟ المشرق. شوف يا ليت بيني، شوف البعد كله، بعد المشرقين فبئس القرين، يعني بئس الصاحب أنت، أوردتني النار، نعوذ بالله. هذا يوم القيامة. إذن هذه العقوبة في الدنيا كما ذكرنا يؤزه إلى الشر، في الآخرة يكون قرينه إلى نار جهنم، هذا بالله. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ هذه الظرف للزمان الماضي، للزمان الماضي. إذ ظلمتم يعني في الدنيا، كل منهما قد ظلم نفسه بالكفر، فذلك شيطان كافر يأمر بالشر ويحض عليه، وذلك إنس كافر عياذا بالله ظلم نفسه بالشرك والكفر ودنس نفسه به. أنكم في العذاب مشتركون، أي مجتمعون في العذاب ومشتركون فيه. هل ينفعكم بشيء؟ يعني الإنسان في الدنيا عندما يصاب بمصيبة ينظر هل هناك غيري مصاب بها؟ إن وجد غيره مصاب بها يكون تسلية له، يعني تصبيرا له، يقول لك أنا مش لوحدي، هناك فلان وفلان وفلان، يبقى أنا مش لوحدي، إذن أنا أصبر. عندما يجتمع أهل النار في النار، هل اجتماعهم هذا سيكون تصبيرا لهم ويقول ويقول أنا لي أسوة في فلان وفلان هم معي؟ لا، من شدة عذاب النار وأنه لا راحة في النار وأنهم يستغيثون فلا يغاثوا. الإنسان في الدنيا مهما ابتلي ينتظر الفرج ويعلم أن هناك فرج، أما في الآخرة عياذا بالله، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا، يستغيثون برب العالمين فلا يغاث. أسأل الله العافية. ثم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ هذا ليس لك، أنت رسول، أنت نذير، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، أنت تبين وتبلغ وترشد فقط. أما هداية القلوب هذه بيد الله وحده. فيقول الله سبحانه وتعالى له: أفأنت تسمع الصم؟ الصم هم الكفار الذين جعلوا في آذانهم صمما ووقرا لا يستمعون لآيات الله تعالى. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ العمي الكفار، لأنه أعمى عن الإيمان وعن آيات الله. ومن كان في ضلال مبين؟ هذا ليس لك، هذا لله تعالى. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني لا بد وأن ننتقم منهم وأن نعاقبهم على كفرهم وصدهم عن سبيل الله، حتى ولو ذهبت أنت أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، يعني نحن قادرون عليهم، قادرون على أن نريك ما نعدهم، وقادرون عليهم. والله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أقر عينه من أعدائه. أنزل الله عز وجل في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه السورة: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعى الله تعالى إليه نفسه وجعل له علامة إن رآها علم أن أجله قد اقترب. هذه العلامة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان عام الوفود عام 9 من الهجرة، أقر الله عينه من أعدائه وما قبضه الله إليه إلا بعد أن فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه. فنعيت إليه نفسه، فأمره الله في آخر حياته أن يكثر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، أمره الله بذلك فامتثل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأقر الله عينه من أعدائه صلوات الله وسلامه عليه. وفي اليوم الذي قبضه الله تعالى فيه نظر إلى أصحابه وهم يصلون، نظر إلى أصحابه وهم يصلون مجتمعون، كأن وجهه ورقة مصحف كما وصفه أنس رضي الله عنه، فتبسم صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه النظرة الأخيرة التي نظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، أقر الله عينه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك، هذا وصف أهل الإيمان. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد، استمسك بالذي أوحي إليك. وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، زمان صبر للمتمسك فيكم بدينه كأجر 50 منكم. قالوا: منهم؟ قال: بل منكم الذي يتمسك بدينه في أزمنة الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف من يقبض على دينه، كأنه يقبض على جمر، أي ستأتي أزمنة فتن شديدة جداً يتمسك فيها المؤمن بدينه بشدة وألم، كالذي يمسك جمرة نار في يده ويقبض عليها وهي تحرق وتؤلمه لكنه يمسك بها ويستمسك بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن استمساك وأنت مستمسك بدينك سيقال عنك الألقاب البذيئة وسترمى بالألقاب السيئة. لا عليك، لا تخش في دينك لومة لائم، استمسك. قيل لأشرف الناس صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعو قومه إلى الهدى، مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، أبتر، كذاب، هذا قيل لأشرف الناس لخير ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد أن تبتلى، لكن هذا الابتلاء لا يجعلك تضعف في دينك، إنما تستمسك به وتزداد به استمساكا وتأخذه بجد واجتهاد، إنك على صراط مستقيم. لذلك النجاة أن تستمسك بالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن ذكر يعني شرف، وإنه لذكر لك يعني شرف لك وشرف لقومك، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فكان كل من أسلم يتعلم اللغة العربية من أجل أن يفهم القرآن وأن يفهم حكم الله عز وجل. هذا شرف، ولكن هذا الشرف في العمل به، الشرف في العمل بالقرآن. إن عملت بالقرآن جعل الله لك شرفا، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عندما تعمل بالقرآن يرفعك الله به. قال صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل، قال له جبريل: يا محمد، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. شرف المؤمن قيامه بالليل. لماذا قيام الليل شرف للمؤمن؟ لأن قيام الليل لا يقومه إلا خاصة المؤمنين، فعندما يقوم المؤمن بالليل يكون شرفا له ورفع في درجاته إذن الشرف ليس بالإدعاء وإنما بالأفعال. إن أردت عزة وشرفا فعليك بطاعة الله. هذه قاعدة مقررة، سبحان الله، قاعدة مقررة: من أراد العزة فعليه بطاعة الله. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن القرآن ماذا عملتم فيه. عمر رضي الله عنه، هذه حكاية من أعجب القصص عن عمر رضي الله عنه، وهذه رواها الحاكم، أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الشام ليستلم بيت المقدس، فجاء رضي الله عنه على ناقة، واستقبله أبو عبيدة والفاتحون المسلمون، ثم اعترضته مخاضة، فنزل رضي الله عنه من على ناقته وخلع خفيه وضعهما على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض المخاضة، مخاض عن ماية الطينة، خاض فيها وحاف. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لا يراك القوم وأنت على هذا الحال، فقال عمر رضي الله عنه: أوه، لو كان غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا، يعني لعاقبته بعقوبة تكون نكالا لغيرك. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم، العرب كانوا أذل أمة، والعرب ليس لهم تاريخ. تاريخ العرب يبدأ بالإسلام. كان العرب يعرفون بالأميين، تكثر فيهم الأمية، قليل منهم من يقرأ ويكتب، لم يكن لهم تاريخ مكتوب. إنما عرف تاريخ العرب قبل الإسلام عن طريق الشعر، كانوا يحفظون الشعر فقط. أما كتاب مكتوب في التاريخ، نقول مثلا فلان الفلاني من الجاهليين كتب الفترة دي التاريخ، هذا غير موجود، لا يوجد كتاب، سبحان الله. وكان كسرى وقيصر لا يعبؤون بالعرب، ولا حتى يتسنمون ويتطلعون أخبارهم، بل قيصر لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث إلا بعد 19 سنة من البعثة. 13 سنة في مكة و6 في المدينة، 19 سنة. بعد صلح الحديبية أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسلا من قبله إلى الملوك والقياصرة والأكاسرة يدعون الإسلام. فسأل قيصر، هو كان يعلم أن هذا الزمان زمان نبي بعث ومن العرب، وسأل، لم يعرفوا أن الرسول بعث إلا بعد 19 سنة. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم راسلهم، إذن كان لهم قيمة ولا لهم شرف؟ لم يكونوا يعبؤون بهم، إنما بدأوا يسمعون عن العرب المسلمين متى؟ عندما خرجت الجيوش المجاهدة الفاتحين بنور الإسلام، عندئذ علم من العرب، وصار لهم تاريخ، وصارت لهم عزة، وصار لهم شرف بالإسلام وبالقرآن. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره، أي في غير الإسلام، أذلنا الله. فنحن لما رجعنا عن ديننا رجعنا، ولما قال العلمانيون الإسلام سبب تخلفنا تخلفنا، فعندما نترك ديننا نتخلف، أما عندما نستمسك بديننا نتقدم ونتحضر ونتمدن، ويكون لنا شرف، ويكون لنا عز وكرامة. إذن العزة في طاعة الله، تريد عزة، تريد شرفا، عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى، تريد رزقا، عليك بتقوى الله عز وجل، طاعة الله خير كلها، تريد تيسيرا للأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا والله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.